بسم الله الرحمن الرحيم. يا باغي الخير أقبل, أقبل, أقبل. فإن عصيت الله من ليل أو نهار فاتق الله عز وجل واستغفره وتب إليه تجد ربا غفورا رحيما. الله. فإنه يقبل العبد ويدنيه. الله. ويقربه سبحانه وبحمده ويصطفيه. الله. فكم من صاحب كبائر صار من الأولياء الصالحين, وكم من ملك جبار عنيد صار من المقربين. ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب, وقلبك في سهو ولهو وغفلة, وأنت على الدنيا حريص معذب. تباهي بجمع المال من غير حله, وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب. أما تذكر الموت المفاجيك في غد, أما أنت من بعد السلامة تعطب. خل جميع ذنوبك يا عبد الله, لا تدع ذنبا لك إذا كان ربك الذي يغفر ويرحم. إذا كان ربك هو الذي يعفو ويتكرم, فالجأ إليه في كل ذنب صغير كان أو كبير, والجأ إليه أن يغفره لك. الله. أتراه قد فنيت خزائن رحمته حتى تفلت من رحمته. فهذه رحمة الله تبارك وتعالى للذين أسرفوا على أنفسهم والذين جاوزوا الحد في الذنوب والمعاصي. قال صلى الله عليه وسلم, إذا كان في كل يوم قالت الأرض يا ربي ائذن لي أن أبتلع ابن آدم, وقالت الجبال ربنا ائذن لنا أن نسبق على ابن آدم, وقالت السماء ربنا ائذن لنا أن نرمي حجارة على ابن آدم, فإنه قد أكل من خيرك ولم يشكرك. الله. فقال الله عز وجل, أنتم خلقتموه, لو خلقتموه لرحمتموه, ذروني وعبادي إن تابوا إلي فأنا حبيبه, وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبه. الله الله رحمن يا الله, الله الله رحمن يا الله, رحمن يا الله. عبد الله. ويل للمصرين الذين يصرون على ما عملوا وهم يعلمون, أي الذين قد علموا في خطة أنفسهم أن الله يغفر الذنوب جميعا ومع ذلك لم يستغفروه ولم يتوبوا إليه. وفي ذلك يقول عبد الله بن عباس, المستغفر الله وهو مقيم على ذنبه كالمستهزئ بالله. يا عبد الله, كم مرت بنا سنون ونحن عصاة, فلا يصح لعبد أن يقوم على معصية الله عز وجل وهو يبتهل إلى الله تبارك وتعالى قائلا يا رب اغفر لي, يا رب اغفر لي, وهو قائم على هذه المعصية. بل أقلع عن معصيتك ثم استغفر الله تجد الله غفورا رحيما. يا عبد الله, أما تخشى المنون وتلقى الله. عبد الله. اعلم أن التوبة عملا عمريا ينبغي على العبد أن يتلبس به ولا ينفك عنه. عبد الله. واعلم يا عبد الله أن الله عز وجل قد أمرك أن تتوب إليه توبة نصوحة. التوبة. والتوبة النصوح معناها التوبة المنقاة من كل شائبة, والتوبة المجبور كسرها لا ترى فيها اعوجاج ولا إمالة. عباد الله. أقبلوا على ربكم يا عباد الله ولا يهولنكم ما اقترفتم من ذنب, لا تقنطوا من رحمة الله, إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله الله الرحمن يا الله الله الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الروضة الإسلامية أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان التوبة للشيخ سمير مصطفى. والآن مع الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. وأما الحديث اليوم إن شاء الله عز وجل فهو الحديث عن التوبة، وما أحوجنا يا عباد الله في هذه الأزمان أن نتحدث عن التوبة، إذ أننا قد اختلطنا بالذنوب اختلاطا، واختلط في هذا الزمان الحابل بالنابل، واستنثر البغاث، وصار كل لين حريرا. فاختلط الأمر على العامة والخاصة، ولم يبق من القوم من يحدونا إلا النذر القليل، فقد كانوا إذا عدوا قليلا وقد صاروا أقل من القليل. نسأل الله عز وجل الهداية والثبات إلى يوم أن نلقاه. والتوبة يا عباد الله هي عمل عمري ليس بعمل مرحلي، وهذا لأن الكثير يغلب على ظنه إن ذكرنا التوبة أنها عمل رجل قد أذنب فينبغي عليه أن يتوب. نقول لا، وهذا بحث سأستفيض فيه في ثنايا هذه الخطبة. التوبة يحتاجها المؤمنون كما يحتاجها العاصون كما يحتاجها الكافرون. فالتوبة كما يقول المناوي رحمه الله تعالى في الفيض، أجمع العبارات فيها وتمعن في قول هذا الإمام جيدا، أجمع العبارات في التوبة أنها اختيار ترك ذنب مضى لأجل الله. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارجه، التوبة هي الرجوع إلى صراط الله، إلى الصراط المستقيم، وتنكب صراط المغضوب عليهم والضالين. فهي الرجوع إلى التوبة إلى علام الغيوب وترك الذنوب، وهي أول منزل وأوسطه وآخره، لا تنفك عن العبد ولا ينفك عنها مطلقا حتى يلقى الله. فهكذا قد عرفتم أن التوبة عمل عمري، ذلك بما تضيه النفس البشرية من اختلاطها دائما بالذنب وتلبسها به، ومن ثم كانت التوبة هذه عمل عمري. وكما تعودت مع حضراتكم حتى لا يذوب الكلام لكثرته على الشفاء وتذهب الرصانة من الحجى، فأسهب وأطنب بلا طائل، فسوف أرتقي على ثلاث مراقل أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر إلى شأو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سنامه. المرقاة الأولى بشرى التائبين من رب العالمين. المرقاة الثانية نثر الدرر من سيد البشر صلى الله عليه وسلم. المرقاة الثالثة توبة وندم. وأسأل الله عز وجل على سدتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، وأن يخرجها غير مملة قليلة المباني كثيرة المعاني. اعلم أن التوبة عملا عمريا ينبغي على العبد أن يتلبس به ولا ينفك عنه، فقال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. انظر إليه يخاطب من؟ حتى لا يظن الظان أن التوبة شيء خاص بصاحب الذنب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية كما يعلم القوم منكم إن شاء الله عز وجل آية مدنية من سورة النور، إنما نزلت بعد أن هاجر المسلمون إلى المدينة، وبعد أن كابد المسلمون العناء المعنى حتى ينشروا هذه الدعوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، ومع ذلك ما أفلحوا إلا بثلة قليلة نذر يسير من القوم، فأخذوهم ورحلوا من مكة هجرة لله عز وجل إلى المدينة. فبعد أن صبروا على هذه اللأواء وعلى هذا الضرب الذي كان يصيبهم، وقد زيلت وشرحت ذلك في خطبة الابتلاء كيف ضرب رسول الله وأصحابه، وبعد هذا العناء المعنى واللتي واللتي التي حدثت لهم بمكة، ومع ذلك إذا ذهبوا إلى المدينة يخاطبهم الله بعد عمر طويل وأمد مديد من الطاعات التي لا يحسن المرء من بعدهم أن يأتي ببعضها، ومع ذلك يقول الله عز وجل لهم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أي أنني قد شهدت لكم بالإيمان، ومع ذلك فمن مقتضيات الإيمان أن تكون دائما توابا لله عز وجل. فهب أنك لست بصاحب ذنب يا عبد الله، فلا تنسى أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالتائب لله عز وجل حبيب له حتى وإن لم يكن له ذنب. وهيهات هيهات بعد الأنبياء أن نجد من ليس له ذنب، فكفى بعمل القلب المعوج ذنبا عظيما. وقال الله عز وجل في هذه الآية الفزة التي أجمع الناس على فزازتها، وهي أرغب شيء للمسلمين القارئين في كتاب الله عز وجل طلبا لرحمته ومغفرته، وقد أنزلها في كتابه ليدعو الناس إلى بابه، فيا من يسمع إلى صريخ ندائه ولطيف عتابه اقرأها: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الذين أسرفوا على أنفسهم، والإسراف إنما يكون بمجاوزة الحد، فمن جاوز الحد في شيء قلنا له قد أسرفت فيه، فإن الله ما نبه على الذين قد اقترفوا ذنبا أو ذنبين أو كأزيد على ذلك، وإنما نبه الله بالأعلى ليدخل الأدنى فيه ولا محالة، فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا، أسرفوا بالغوا في الذنوب وطرقوا باب كل كبيرة وصغيرة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فخرج الإمام أحمد بسند حسنه الحافظ في الفتح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، يبين أن الله عز وجل يغضب على من قنط من رحمته، أو من لم يأتي بتوبة لله ويستحدثها الفينة بعد الفينة. فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للمصرين الذين يصرون على ما عملوا وهم يعلمون. قال الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى ورضي عنه، أي الذين قد علموا في خصة أنفسهم أن الله يغفر الذنوب جميعا، ومع ذلك لم يستغفروه ولم يتوبوا إليه. وانظر إلى رحمة الله عز وجل في هذه السرية الأسيرة التي أثرها النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فإذا بامرأة ملهوفة ضاع ولدها من بين يديها، فهي تجري وتعدو تريد أن تبحث عنه، فلما وجدته ضمته إلى صدرها على مشهد من الصحابة، فلم ينس النبي أن يزيل وينوه على رحمة الله، فقال: أترون هذه تلقيه في النار؟ أترون هذه تلقي ولدها بعد أن بحثت عنه في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: والله لله أرحم بكم من هذه بولدها. وقال الله عز وجل ناشرا رحمته ومبينا لكم يا عباد الله: لأنني أردت اليوم أن أزيل وأن أفتح باب رحمة لله قد جهله كثير من العباد، فخرجت كلمات القنوط واليأس على شفاههم ولاقوها في أفواههم، فمنهم من يقول: إنني قد اقترفت ذنبا كثيرا ولا يغفره الله، ومنهم من يقول: إذا أتت الهداية من عند الله اهتديت، والله عز وجل يقول: فاستهدوني أهدكم، وباب رحمته واسع جدا على ما سأبين إن شاء الله عز وجل. فهذه رحمة الله تبارك وتعالى للذين أسرفوا على أنفسهم والذين جاوزوا الحد في الذنوب والمعاصي. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوضح، بل وفي الأثر قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان كل يوم، وانتبه جيدا إلى هذا الحديث، إذا كان في كل يوم قالت الأرض يا ربي، وناشدت ربها: يا ربي ائذن لي أن أبتلع ابن آدم، وقالت الجبال ربنا ائذن لنا أن نطبق على ابن آدم، وقالت السماء ربنا ائذن لنا أن نرمي حجارة على ابن آدم، فإنه قد أكل من خيرك ولم يشكرك. فقال الله عز وجل: أنتم خلقتموه، لو خلقتموه لرحمتموه، ذروني وعبادي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم. سبحانه وبحمده وينشر رحمته قائلا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. واستمع جيدا، يقول الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الماتع على وجازته، كتاب الكبائر، قال: وفي بغي قارون ثلاثة أقوال، والمهم أنه قد بغى على موسى وعلى بني إسرائيل، فغضب موسى ورفع يده إلى ربه ودعا على قارون، فقال له الله عز وجل: يا موسى إن الأرض طوع أمرك فمرها بما شئت. فقال موسى: يا أرض ربي ابتلعي بإذن الله قارون. فساخت قدم قارون في الأرض وهو ينزل فيها القهقرة ويغرق فيها، وموسى قائم ينظر عليه، فقال قارون: يا موسى أغثني، يا موسى أغثني، يا موسى أغثني. وموسى يدعو عليه ولا يغيثه، فنشر الله رحمته قائلا لموسى: يا موسى وعزتي وجلالي وكبريائي واستوائي على عرشي، لو قال أغثني يا ربي لأغثته. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل. لا ألفين قانطا بعد اليوم أبدا، ولا ألفين من ترك ورده من الاستغفار والتوبة أبدا، فإنه يقبل العبد ويدنيه ويقربه سبحانه وبحمده ويصطفيه. فكم من صاحب كبائر صار من الأولياء الصالحين، وكم من ملك جبار عنيد صار من المقربين على ما سيأتي. وهذا الذي ينقلني معكم إلى المرقاة الثانية، نسر الدرر من كلام محمد سيد البشر. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح لكم هذا الأصل الأصيل، ويوضح لكم كيفية رحمة الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم: وأمعنوا في كلام النبي فإن لأنه لين يخاطب القلوب من صغرها، كما في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا. واستمع إلى هذا المثال جيدا يا عباد الله، وكم نوهت من قبل أن خطبة الجمعة ليست شيئا روتينيا، إنما هي من بقايا بركة الله عز وجل على أرضه، إذ يكتظ الناس فيها ويجتمع ومن خلالها نوجه الأمة. فانتبهوا جيدا، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، بأرض صحراء دوية. وبينما هو كذلك إذ انفلتت منه راحلته وعليها طعامه وعليها شرابه، فأيس الرجل حينما طلبها ولم يدركها. رجل يعدو خلف جمل أيدركه؟ فلما لم يدركه أيس الرجل، فجلس تحت شجرة ونام ينتظر الموت، ينتظر أن يفيق على الآخرة والحساب، إذ قد انقطعت أسباب الحياة جميعها بهذا الرجل. وفي معجم الطبراني قال: فحفر حفرة وأشرف برأسه فيها، يعني كأنه بنى لنفسه القبر. فبينما الرجل على هذه الحالة إذ سمع وجبة، سمع ضربة بجواره، فالتفت الرجل واستيقظ من نومه فوجد الراحلة عند رأسه، فأمسك بخطامها كأنه لا يصدق، فأمسك بخطامها أي بعقالها، فأراد أن يحمد الله عز وجل، فأخطأ من شدة فرحه، فقال: اللهم لك الحمد أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. يقول الإمام ابن القيم في مدارجه، وهذا الموقف لا يلاحظه، وهذا معنى كلامه، وهذا الموقف لا يلاحظه إلا من قد أخبر عن الله عز وجل وعن صفاته، فإن الكريم يفرح ويسعد إذا ما قد أدى نعمة أو أدى معروفا إلى غيره، ولله المثل الأعلى في كل شيء. انظروا، هذا كلام ابن القيم، فانظروا لتتبينوا هذا الموقف جيدا. انظروا إلى رجل كريم إذا ما أعطى مبلغا جزيلا أو عطية جزيلة إلى فقير، فإن الفقير يفرح ويتلهى بهذه العطية في يده، ولكنه لو نظر إلى وجه الرجل الذي أعطاه لوجده قد فرح فرحة أضعاف فرحة هذا الرجل الآثم. فالله عز وجل كريم يريد أن يعطيك، فإذا ما أعطاك كان ذلك كمال كرمه سبحانه وبحمده، إذ يكون لاسمه أثرا في خلقه. لذلك فهو أفرح بتوبتك يا عبد الله، أفرح بتوبتك إليه من فرحة هذا الرجل بعودة هذه الدابة إليه. وفي الحديث الذي خرجه الإمام مسلم والنسائي من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أي أن هذا الباب لا ينغلق أبدا ولا يغلق في وجهك أبدا حتى تقوم الساعة، أو حتى يقطع باب الأعمال، وحتى تغلق التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفي الحديث أن الله يقبل التوبة من عبده بالليل والنهار وفي كل وقت، وأن قبول التوبة لا يختص بزمن محدد. فإن عصيت الله من ليل أو نهار فاتق الله عز وجل واستغفره وتب إليه، تجد ربا غفورا رحيما. بل ويضرب النبي من نفسه أسوة لكم ليعلمكم العمل من خلال عمله، هو على نمط القاعدة التربوية السلوكية المشهورة: عمل رجل في ألف رجل أجدى من قول ألف رجل في رجل. فإنك إن اتسمت بالهدي الظاهر حق الاتسام به، فإنها في خاصة نفسها دعوة إلى الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم الواحد أكثر من 70 مرة. وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لأؤصل هذا الأصل أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي الحديث الذي خرجه الإمام مسلم من حديث الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إني لأستغفر في اليوم 100 مرة، إني لأستغفر الله في اليوم وأتوب إليه 100 مرة. وفي الحديث الذي خرجه ابن ماجه بإسناد قال عنه المنذري في الترغيب جيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو أذنبتم حتى بلغت ثم تبتم إلى الله لتاب الله عليكم. ما هي التي بلغت؟ هذا الإدمار من النبي صلى الله عليه وسلم بتنكيله يفيد عموما عظيما، أي لو أذنبت ملء كل شيء عظيم. فإن الله عز وجل إذا تبت إليه وأنبت إليه ورجعت فإنه يغفر لك هذا الذنب. بل اسمع إلى هذا الحديث العظيم الذي خرجاه أعني البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: اللهم إني أصبت ذنب فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويدع به، غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويدع به، غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله: علم عبدي أني آخذ بالذنب وأدع به، غفرت لعبدي، وأشهدكم يا ملائكتي أن لعبدي أن يفعل ما شاء. إذا كنت على هذه الوتيرة، إذا ما أذنبت تبت إلى الله عز وجل، تاب الله عز وجل عليك. لكن في الحديث نكتة نبه عليها الإمام المنذري رحمه الله قائلا: إن هذا الحديث يوهم أن العبد ربما أذنب وعاد إلى هذا الذنب الذي قد استغفر منه آنفا ثم يقول: اللهم اغفر لي فيغفر له، وهذا غلط. إنما هذا العبد قد أذنب ذنبا ثم تركه وأذنب ذنبا آخر، أي أنه لما أن تاب من هذا الذنب لم يرجع إليه، لكنه وقع في ضرب آخر من الذنوب، فإن الله عز وجل يغفره له. قال المنذري وشاهد ذلك في الحديث أنه قال: ثم أذنب ذنبا آخر. والتوبة يا عباد الله أحب إليكم من أن تظهر لكم آية من آيات الله، وأنتم تعلمون أن الآيات إذا أظهرها الله ثبت بها القلوب وكان لها مفعولا أكيدا وماضيا في هداية القوم. فإن باب التوبة بأن يفتحه الله لك خير لك من ظهور آية، كما في الحديث الذي خرجه الطبراني وقال المنذري رواته رواة الصحيح، وقال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أتت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن كنت رسول الله حقا فاجعل الأرض مستوية لا جبال فيها حتى نزرع، واجعل لنا الصفا كله ذهبا. فرفع النبي الحليم الكريم الذي يريد أن يأخذ الناس من نواصيهم إلى الله ولو دفع لهم نفسه عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه إلى الله يدعو، فنزل جبريل على الفور يقول له: يا محمد، إن الله عز وجل يقول لك أنت بالخيار، إن شئت أن أصنع لهم ما أرادوا، لكن من عصى منهم بعد ذلك فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت يا محمد أن أفتح لهم باب التوبة إذا خير الله نبيه ألا يعلم أنه في هذا الباب فقيها عظيما؟ فقال سيد الفقهاء والبشر صلى الله عليه وآله وسلم: لا، بل استأنى وافتح لهم باب التوبة يرجع منهم إلى الله كل يوم واحد تلو الآخر، وأنا أصبر على ذلك. فباب التوبة يا عبد الله خير لنا من أن ترى بعيني رأسك آية من آيات الله عز وجل. وانظر إلى هذا الحديث العظيم العظيم، والذي خرجه الإمام البزار في مسنده، وقال الألباني في صحيح الجامع صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تعلمون قدر رحمة الله عز وجل لاتكلتم عليها. لو علمتم كيف يرحم الله الناس لاتكلتم على هذه الرحمة ولم تعملوا. يقول الإمام المناوي في فيض القدير: قال حجة الإسلام، يقصد الإمام الغزالي رأس الشافعية رحمه الله تعالى، قال المناوي: قال حجة الإسلام، حدث عن رحمة الله ولا حرج، حدث عن رحمة الله ولا حرج، وتكلم عن سعتها ولا حرج. فهو الذي قد أخذ الرجل من ناصيته بعد أن كان من العتاة العصاة، وجلبه إليه وجعله من المقربين والصالحين. ألا ترى إلى أهل الكهف والكلام للغزالي؟ ألا ترى إلى سحرة فرعون كيف جاءوا بقضهم وقضيضهم وحدهم وحديدهم، وأرادوا أن يعادوا الله وأقسموا بعزة عدو الله، ومع ذلك لما سجدوا لله سجدة اجتباهم وقربهم واصطفاهم وغفر لهم طول هذا العمر في المعصية وفي الكفر. ألا ترى إلى أهل الكهف هؤلاء الذين أمضوا السنين العظام الطوال في الكفر بالله عز وجل، ثم لما قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لما قالوا ذلك إذا بالله عز وجل يقربهم ويجتبيهم ويصطفيهم، حتى أنه قد ألبسهم لباس الهيبة والذي لا يلبسه إلا الصالحين المقربين من الله، ألبسهم لباس الهيبة، فقال: لو اطلعت عليهم، أي لو نظرت إليهم، لو نظرت إليهم لملئت منهم رعبا، أي لملئت رعبا من النظر إليهم ومن فرط هيبتهم وقوة إيمانهم بإزاء الله عز وجل. فألبسهم الله هذا الثوب، بل قال، يقول الغزالي: بل انظر إلى كلبهم، إلى الكلب أعزكم الله، كيف أنه لما مشى معهم خطوات يسيرات فأعزه الله عز وجل بذكره في أعظم كتاب أنزله، وقد ذكره في القرآن في غير ما مر، فكيف بمن أفنى عمره في خدمة الله وأفناه في التوحيد. هذا قول الإمام الغزالي: لو علمتم قدر رحمة الله عز وجل لاتكلتم عليها. واعلم يا عبد الله أن الله عز وجل قد أمرك أن تتوب إليه توبة نصوحة، فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح معناها التوبة المنقاة من كل شائبة، والتوبة المجبور كسرها، لا ترى فيها اعوجاج ولا إمالة. يقول أهل اللغة: إذا قال نصحت الثوب أي رفأته، يعني خاطه، وإذا قال نصحت العسل أي صفيته، فعليك أن تصفي توبتك يا عبد الله. وهذا لا يتحصل إلا بثلاثة شرائط أجمع عليها أهل التربية والسلوك. فأول شرط أن يقلع العبد عن ذنبه، فلا يصح لعبد أن يقوم على معصية الله عز وجل وهو يبتهل إلى الله تبارك وتعالى قائلا: يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، وهو قائم على هذه المعصية. بل أقلع عن معصيتك ثم استغفر الله تجد الله غفورا رحيما. وفي ذلك يقول عبد الله بن عباس: المستغفر الله وهو مقيم على ذنبه كالمستهزئ بالله. ليحذر العبد أن يكون قد وضع في فيه تجارة ويقول: اللهم تب علي، احذر من هذا جدا، ألقها وقل تب علي، اترك المرأة وقل تب علي، اترك المعصية وقل تب علي، تجد الله غفورا رحيما. وينبغي أيضا أن تعزم عزما أكيدا مستجمعا من قلبك ومن جوارحك على أنك لن تعود إلى هذا الذنب أبدا، وإلا تضمقت بذل هذا الذنب وسوءه أبدا بنيتك. فقد سئل إبراهيم النخعي رحمه الله الإمام الفقيه عن رجل يشرب الخمر ثم امتنع عنها وأراد أن يشربها فما وجدها لشهر، ثم على رأس الشهر شرب الخمر، فقال إبراهيم النخعي هو في طول الشهر مكتوب عليه شارب خمر، لأنه ينوي إن وجدها حصلها وإن وجدها عمل بها، فهذه نيته. ولعل هذا يكون من باب مبالغة إبراهيم النخعي رحمه الله، إذ قد تأباه بعض القواعد لكنه قول إمام معتمد. وأهم ما في هذه التوبة يا عبد الله أن تندم على ذنبك، ومن أهم فوائد الندم على الذنب أنك دائما تضعه نصب عينيك تراه كما ترى أصحابك وأخدانك. وإذا رأيت ذنبك دائما بين عينيك فهو أحرى أن تتذلل إلى الله وأن تداوم على البكاء بين يدي الله والتضرع، وهذه هي مادة دخول الجنان. وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضربون لنا المثال السامق في هذا الباب. فسأل حميد الطويل أنس بن مالك وقال له يا أبا حمزة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال نعم. فمن ندم على معصيته فكأنه تاب إلى الله عز وجل. وكما قلت لكم أنه يذكرك دائما هذا الندم بذنبك الذي اقترفت. وآفتنا الآن أن المرء يأتي على المعاصي والكبائر ومع ذلك كأنه لم يفعل شيئا، ويتلبس بالكبائر ويمشي يضحك ولا كأن الكلب أكل له عجينا ولا كأنه فعل شيئا، ذلك لأنه ما ندم على توبته وما جعل ذنبه نصب عينيه. فهذا عكرمة رضي الله عنه، هذا الصحابي البطل المغامر حينما أسلم بعد فتح مكة يضع ذنب الشر والكفر بين عينيه، فإذا به يأتي يوم اليرموك. فلما رأى القوم ذلك وقد دخل الأعداء على خيمة خالد وكادت يد أحدهم أن تأخذ امرأته، تأخذ امرأة خالد، فلما رأى عكرمة ذلك انتشق حسامة وكسر غمد سيفه وقال من يبايع على الموت؟ فانضرى له 40 من الأشاوس، فانطلق رضي الله عنه في نحر الأعداء يجندل الرجال. فقابله خالد فقال يا عكرمة، انطلق عكرمة بن أبي جهل فقال له يا عكرمة إن موتك يحدث في القوم وفي المسلمين نكاية عظيمة. فقال له عكرمة واستمع إلى فضل الندم، قال عكرمة إليك عني يا خالد، فإن لك في الإسلام زلفى وقربى، أما أنا وأبي أبو جهل فكنا دائما نؤذي رسول الله وأصحابه، فاجعلني أكفر عن ذنبي يا خالد، إي والله أكون جبارا على رسول الله والمسلمين وخوارا من أعداء الله. فانطلق وحفر في الأرض حفرة إلى ركبتيه وقام يقاتل حتى قتل شهيدا إلى الجنة رحمه الله ورضي عنه. فهذا هو أثر الندم يا عباد الله. ويقول إياس بن معاوية عن أبيه كان عمر رضي الله عنه يسير يوما في طريقه وهو أمير المؤمنين وكنت قائم في وسط الطريق، فإذا بعمر يمر علي ويخفقني بالدرة، يخفقه بهذه الجلدة في يده ويقول له تنحى إلى جانب الطريق، لا تقف في وسط الطريق. فتنحى الرجل إلى جانبه فجاءه عمر بعد سنة قال له أتريد أن تحج؟ قال نعم يا أمير المؤمنين أريد أن أحج. قال فخذ هذه الدراهم الكثيرة واعلم أنها بإزاء الضربة التي ضربتها لك في العام الفائت. فقال له يا أمير المؤمنين والله لقد نسيت. قال عمر أما أنا فوالله ما نسيت، أما أنا فوالله ما نسيت. فهذا هو فضل الندم يا عباد الله، تجعل ذنبك نصب عينيك لا يغيب عنك مطلقا، وهو أحرى في تحصيل توبة إلى الله عز وجل نصوحا. فالله الله يا عباد الله، ارجعوا إلى الله تبارك وتعالى واتركوا الذنوب جميعها كبيرها وصغيرها، فيا راجي الغفران ويحك خلها، ستحشر عطشانا ووجهك أسود، فكم من مشغول بطاعة ربه وآخر بالذنب الثقيل مقيدا. أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهكذا قد رأيتم يا عباد الله سعة رحمة الله عز وجل، وكيف أنه يتوب عليك ولو تضمقت بذنبك سنينا عددا، وكيف أنه يجتبيك ويصطفيك. وعلمتم أيضا أن التوبة علم، وأنها ليست هكذا يسير فيها كل أحد، بل التوبة بعلم أجدر وأدعى أن تدخل الجنان وأن يغفر لك الله عز وجل. وعلمتم شرائط التوبة التي ينبغي على كل عبد أن يتحلى بها، فما بقي إلا هذا المنهج التربوي، والذي قلت لكم قبل ذلك وأقول ولا أزال أقول أنني لن أحيد عنه مطلقا، ضرب الأسوة بالسلف، لأن هذه الحلقة المباركة المفقودة التي بين الخلف والسلف هي التي أودت بنا إلى هذه الهوة الساحقة، وهي التي أودت بأرضنا أن تكون بلاقا. فهذه قصص التائبين يتلوها عليكم سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. فاستمع إلى هذا الحديث العجيب الذي خرجه الترمذي وحسنه، والحاكم في المستدرك وحسنه، وإن كان ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، لكنه كما قلت آنفا أن أمثال هذه الأحاديث تروى وتقال، ولا ينبغي علي أيضا أن أبين أنها ضعيفة، كما قال النووي في التقريب طالما ما رويت حديثا موضوعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، واستمع جيدا إليه، قال ابن عمر: حديث لو لم أسمعه من رسول الله إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد سبع مرات لم أحدثكم به، أي أنني سمعته سبع مرات. وفي مستدرك الحاكم قال حتى عد 20 مرة، أي أن النبي رواه على الناس 20 مرة ليشرح لهم توبة الله عز وجل ورحمة الله عز وجل على عباده. قال ابن عمر: قال صلى الله عليه وسلم: كان الكفل، اسم رجل، كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب أبدا، ما ترك باب معصية إلا طرقها، كان الكفل لا يتورع عن معصية أبدا. فجاءته امرأة يوما وقالت: إني أريد منك 60 دينارا. فأراد أن يعطيها 60 دينار، لكن شريطة أن يضاجعها كما يضاجع الرجل امرأته. فذهبت المرأة وطافت ولم تجد من يسلفها، وما أكثر هؤلاء القوم الذين قد انحدروا في الرذيلة بسبب فقرهم وبسبب غفلة أصحاب الأموال عنهم. فلما طافت ولم تجد شيئا جاءت إلى الكفل ومكنته من نفسها، فلما جلس منها كما يجلس الرجل من امرأته ارتعدت، فقال لها الكفل: ما لك؟ أأكرهتك؟ لقد جئت بما أردت بإرادتك، ما لك؟ أأكرهتك؟ قالت له: لا، ولكني والله ما فعلت هذا الذنب قط، وما فعلته إلا لأجل المال. فقال الكفل الذي ما فعل حسنة في حياته، قال الكفل: أتكونين أنت هكذا وأفعل أنا هكذا؟ لك 60 دينارا وأشهد الله أني قد تبت إليه ولا أعود للمعصية أبدا. فمات الكفل من ليلته، فأصبح مكتوب على بابه: إن الله قد غفر للكفل، غفر الله ذنوب الكفل جميعها لما تاب في ليلة واحدة. وهذه المرأة الجهنية التي أتت من جهينة من قرية وقالت: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني، فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم وضربها خالد بحجر فانقذف الماء من رأسها على جسده وعلى ثوبه فسبها، فقال يا خالد لا تسبها، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة إن قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. يا خالد أرأيت أن قد جادت بنفسها لله؟ قال الإمام المازري كما ذكره الحافظ في الفتح، قال الإمام المازري والجمهور على أنه لا يحاسب العبد على حد إذا أقيم عليه الحد في الدنيا وإن لم ينوي. يعني لو أن هذه المرأة ما نوت أن الحد طهرة لها فإن الله عز وجل لا يحاسبها ولا يسألها على هذا الذنب مطلقا. ويذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الماتع التوابين أن موسى صلى الله عليه وسلم خرج يوما وقد قحطت السماء وجاع الناس وهلكت الأموال، فخرج يريد موسى صلى الله عليه وسلم أن يستسقي، فدعا الله عز وجل فلم تمطر السماء، ودعاه مرارا فلم تمطر السماء، فقال الله عز وجل يا موسى إن في بني إسرائيل الذين خرجت بهم إن فيهم رجل عاصي وإنه بسببه لا تمطر السماء، فأخرجه من بينهم يا موسى تمطر السماء. فقال موسى يا بني إسرائيل إن فيكم رجل عاص لله فليخرج من بين القوم لتمطر السماء ولا يقتل بني إسرائيل كلهم من أجله. فإذا بالرجل الذي قد عناه موسى بهذا الأمر يفكر في خاصة نفسه ويقول لو أنني خرجت على وجه هؤلاء القوم فضحت، فأنا قد تبت إليك يا رب وأنبت. فأمطرت السماء من وقتها كأنما أفواه قرب قد فتحت أنزلت سيل. فقال موسى يا ربي إن العبد لم يخرج من وسط بني إسرائيل، فقال يا موسى إن العبد قد ناجاني وقال أنني قد تبت إليك يا ربي ولا أعود. فقال موسى فهلا عرفتني بالتائبين يا رب؟ فقال يا موسى ما فضحته وهو قائم على معصيتي، أفضحه بعد أن تاب إلي؟ أفضحه بعد أن تاب إلي؟ أقبلوا على ربكم يا عباد الله ولا يهولنكم ما اقترفتم من ذنب. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويروي الذهبي في الكبائر وفي السير عن مالك بن دينار رضي الله عنه قصة عجيبة. فكان مالك بين طلابه يجلس يوما فوجد قلوبهم قد قست، فلما رأى ذلك من القوم أراد أن يرقق قلوبهم بضرب الأسوة من نفسه، فقال تعرفون كيف تبت إلى الله؟ والقوم لا يعرفون عن شيخهم وعن سيدهم هذا الماضي. فقال لهم مالك كنت شرطي من شرط بني أمية، وبينما أنا في سوق النخاسة يوما وكنت مقبلا على الخمر اشتريت جارية فأتيت بها إلى البيت فضاجعتها، فرزقني الله عز وجل بابنة منها كانت أحب الأبناء إلي وهي فاطمة. قال فدخلت يوما وكنت لا أدخل من الباب إلا أتيت عليها وأهدهدها أي ألاعبها. قال فدخلت يوما وبينما أنا أهدهدها إذ سقطت من يدي ميتة. قال فحزنت عليها حزنا كثيرا ونمت يوما سملا من شرب الخمر. سملا أي قد شرب حتى السمالة، ويقال شرب حتى السمالة أي شرب إلى آخر نقطة في الكأس، يعني شرب خمرا كثيرا جدا. فقال نمت يوما سملا من شرب الخمر فرأيت فيما يرى النائم، واستمع جيدا، فرأيت فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت وأن تنينا أي حية كبيرة تتبعني من بين الناس جميعهم تخصني وحدي وتجري خلفي. قال فعدوت بين يديها وأنا مرعوب قد منعت رعبا، وبينما أنا أجري إذ قد حشرتني إلى النار، فنادى مناد من أسفلها ليس هو من أهلها. قال فانطلقت في طريقي فوجدت رجلا عجوزا جدا يجلس على قارعة الطريق، فقلت يا عمي ألا تمط عني هذا التنين؟ قال يا بني لا أقدر، ألا ترى إلى كبر سني، لكن امضي هكذا. قال فجريت نحو الطريق الذي أشار، وبينما أنا في طريقي والتنين خلفي إذ أشرف إلي قصر أزهر أنور يلمع. فلما أقبلت على هذا القصر وجدت فيه أطفالا صغارا، ووجدت الأطفال يقولون: يا فاطمة هذا أبوك، يا فاطمة هذا أبوك. قال: فرأيت فاطمة تنظر إلي، وإذا هي بابنتي التي ماتت بالأمس القريب، فنزلت من القصر وضربت التنين فانصرف عني، ثم ضربت لحيتي وصدري وقالت: أبتاه، ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: فقلت: بنيتي، وتحفظون القرآن؟ قالت: نعم، خير منكم. أتدري يا أبي ما هذا التنين؟ قلت: لا. قالت: هذا التنين هو عملك السيء، ظل يعدو خلفك حتى كاد أن يهلكك. أتدري من الرجل العجوز؟ قلت: لا. قالت: عملك الصالح، ظللت تضعفه وتقلل منه حتى كاد عملك السيء أن يطغى عليه. ثم ضربت لحيتي وصدري قائلة: أبتاه، ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: فاستيقظت من نومي فزعا، فسمعت أذان الفجر، فتوضأت وما كنت قبلها أصلي، ثم ذهبت إلى المسجد، فقرأ الإمام الفاتحة حتى ختمها، ثم استفتح بعدها: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: فظننت والله أنه يخصني من دون القوم جميعهم. فتاب الله على مالك بن دينار واصطفاه واجتباه حتى صار مالك رأسا من رؤوس العلماء. فقال أهل الجرح والتعديل: إذا اختلف القوم في السند أمالك بن دينار أو عبد الله بن دينار، فلا فارق، لأن الرجلين ثقتين. رفع الله عز وجل مالك بن دينار حتى يكون من أئمة المسلمين، وحتى وثقه أهل العلم قاطبة. فتوبوا إلى الله يا عباد الله، هؤلاء هم عبيد لله عز وجل، اقترفوا من المعاصي أكثر ما كنت قد اقترفت، ومع ذلك قد قبلهم الله عز وجل. وهذه رحمة الله ينشرها في كتب السالفين، وإنما أرجعتها لأنه كما قال السخاوي في الفتح: هذه الآثار تروى للفرجة لا للحجة، ويحتج لها لا يحتج بها. وقد ذكر هذا الأثر الإمام ابن رجب في لطائف المعارف، وقد ذكره الإمام الحكمي في معارج القبول، يقول الله عز وجل فيه: واستمعوا إلى هذا الخطاب جيدا، أيؤمل غيري للشدائد والشدائد بيدي، وأنا الحي القيوم، ويؤتى باب غيري ويطرق بالبكرات، ومفاتيح الخزائن جميعها بيدي، من ذا الذي دعاني لعظيم فقطعت به؟ أو من ذا الذي طرق بابي فلم أفتحه له؟ أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض وقاموا في صعيد واحد، فطلب كل رجل مسألة فأعطيته ما يريد، ما نقص ذلك من ملكي قيض قائم بعوضة. لا ينقص من ملكي كما ينقص قائم البعوضة، أنا غاية الآمال، فكيف تنقطع الآمال دوني؟ فيا بؤسا للقانطين من رحمتي، ويا بؤسا لمن عصاني. وهذا أثر أوضح من ذلك يذكره أهل العلم أيضا. قال الله عز وجل وهو في كتب أهل الكتاب، وبه أختم، قال الله عز وجل: واستمع إليه بعين قلبك من العزيز الحميد إلى من أبق من العبيد. يا عبادي، هذه رسالتي إليكم، أما بعد سلام عليكم، فقد أخرجتكم من العدم إلى الوجود، ووهبت لكم الحياة والجود، ثم أنشأت لكم الأسماع فسمعتم، والأبصار فأبصرتم، والقلوب فعلمتم، والعقول ففهمتم، ثم أشهدتكم على أنفسكم بالوحدانية لي فشهدتم، ثم إنكم بعد الإقرار أنكرتم، وعند القضاء جزعتم، فلا يهولنكم ما يصيبكم منا، ولكن إن عدتم عدنا، إن عدتم إلى التوبة عاد الله إلى قبولها، ولكن إن عدتم عدنا، وجدنا بالخير وزدنا، كرمنا مبذول وسترنا مسدول، عبدي أذكرك وتنساني، أنا أذكرك وأنت لا تخشاني، أنا أستحي منك وأنت لا تستحي مني. انظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الأرض واتساعها، وإلى الأفلاك ودورانها، وإلى البحار ومائها، وعزتي وجلالي، الكل يقر بكمالي ويعترف بجلالي ويعلن شكري ولا يغفل عن ذكري. عبدي لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها، ولو أمرت البحار لأغرقتك في معينها، ولكن أؤجلك إلى أجل أجلته وإلى وقت وقفته، فلا بد لك من المرور علي والوقوف بين يدي، حتى إذا أيقنت بالبوار وأدركت أنك من أهل النار، آليتك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك جميع الذنوب والأوزار، فمن أجلك سميت نفسي الغفار. هذه هي رحمة الله يا عباد الله، فتوبة إلى الله تائبة وأوبة آيبة. خل الذنوب جميعها، خل جميع ذنوبك يا عبد الله، لا تدع ذنبا لك إذا كان ربك الذي يغفر ويرحم، إذا كان ربك هو الذي يعفو ويتكرم، فالجأ إليه في كل ذنب صغير كان أو كبير، والجأ إليه أن يغفره لك. أتراه قد فنيت خزائن رحمته حتى تقنط من رحمته؟ فهذه هي توبة الله، فمن كان من العصاة فليقبل على الله، ومن كان في معصية فليقلع عنها بإزاء توبة الله عز وجل. عسى الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي، فتكثر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين. اللهم اشدد وطأتك على الكافرين، اشدد وطأتك على الكافرين، اشدد وطأتك على الكافرين. اللهم اشدد وطأتك على الكافرين، اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين، اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين. قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في أرضهم، وقاتلهم في بحرهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأموالهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. خذ منهم لأطفال المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لنساء المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لرجال المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لشيوخ المسلمين حتى ترضى. اللهم خذ منهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى. اللهم كن لليتامى والسكالى والأرامل والملهوفين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.